حدیث 867 به حدیث دو مدیار به دجال ناچته مدینه و حتی قیامت نزیکت بده بسرمانت باش هبن. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيغمبري صلى الله عليه وسلم بما صحبتك حديثا طويلا عن الدجال صحبتك ادريش السر دجال فكان فيما حدثنا به جدشت ايك شوان صحبتك بيغمبري بما كرين صلاوة خد السر ان قال قتما يأتي الدجال دجال بيئتي وهو محرم عليه واختتيت انجك السريهات يا حرام كرن ان يدخل نقاب المدينه ابكتا وانريك اورك الدهن مدينه ينزل بعض السباخ التي بالمدينه اجا دجال دجتنك هندك عرض بخي قبل دور رخت مدينه وشنابتم كتا مدينه بخو فيخرج اليه يومئذ فغنبري صلى الله عليه وسلم قد اويروجي بدركبة وقصد دجالك رجل ظلامك هو خير الناس او تشترين خلقين او من خير الناس قانش تشترين عالمي تشترت عالمي فيقول افضل ما هذا بجد اشهد انك الدجال اشهد يدم مسوجرت دجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه او بيغمبري او بيغمبري صلى الله عليه وسلم بوما بحسبك فيقول الدجال دجال دبشته والد خوب أرأيت يعني تبو من بيجا إن قتلت هذا هكر من أفكسها كس ثم أحييته بشتهنج من ساخر هل تشكون في الأمر هند بشك كبرد في تشتيدك وأسخ ديمة فيقولون لا لبيج النخل فيقتله برابة كجت ثم يحييه بشتهنج دي ساخكة بإذن خد فيقول حين يحييه بجا أفجحي لها أفظلمها واختي أفدجالها بإذن خد تعالى ساخت كت بجارك دي أف ظلمها بشتي والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم أبخديك ما تججار وكي أفر إيمان من زيد نبوي فيقول الدجال دجال دي بيجت أقتله أزي رب كجم بس بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيجت فلا يسلط عليه أفجح لها ناكفت الدس دجالي هن دي دجال دي ايتي بس دب كجتن نشد بكجتن.